الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويصح تحمل الأخرس للشهادة وأداؤه بعد القطع بمراده ولو بمترجمين عدلين وليس فرعين عليه، ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق. السلام عليكم. كان الكلام في وجوب تحمل الشهادة وفي وجوب أدائها. قلنا بأنه يوجد سؤالان. السؤال الأول أن وجوب أن تحمل الشهادة هل هو واجب أو لا؟ أن أداء الشهادة لمن تحملها هل هو واجب أو لا؟ بينا في البحث السابق بأن تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة واجب، وكذلك أداء الشهادة لمن تحملها أيضا واجب، وذلك لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ولقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما فسره الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. السؤال الثاني الذي يطرح في المقام أن هذا الوجوب هل هو وجوب كفائي أو أنه وجوب عيني؟ قلنا بالأمس بأن هذا الوجوب هو وجوب كفائي إلا إذا تعين في بعض الموارد كما أشرنا إليه بالأمس، فإن الوجوب الكفائي كما هو في كل وجوب كفائي قد يكون عينيا في بعض الفروض والموارد. فمثلا تجهيز الميت، تغسيل الميت من الواجبات الكفائية، ولكن إذا حصل في شخص معين فإنه يكون واجبا عينيا. وكذلك الأحكام الأخرى التي ترتبط بالواجبات الكفائية فإنه قد تكون واجبات عينية. كذلك في المقام، فإن تحمل الشهادة واجب كفائي، ولكنه إذا فقد إلا شخص واحد وكان له أهلية تحمل الشهادة فإنه يكون الواجب واجبا عينيا كما لاحظناه بالأمس. ثم بعد ذلك يتعرض لبعض الفروع، وهي الفرع الأول: هل أن الأخرس يستطيع أن يتحمل الشهادة أو لا يستطيع أن يتحمل الشهادة؟ يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الأخرس يمكنه أن يتحمل الشهادة. نعم، إنما الكلام أداء الشهادة بالنسبة إلى الأخرس، أما تحمل الشهادة فواضح ويصح منه، أما أداء الشهادة فإنه نحتاج إلى مترجمين عدلين يبينان مراد ذلك الأخرس، يعني أنه لكي نفهم ماذا يريد الأخرس من إشاراته نحتاج إلى مترجمين عدلين لا إلى مترجم واحد. ثم هنا يشير إلى فرع، وهو أنه هل هذه تعد من الشهادة على الشهادة أو لا تعد من الشهادة على الشهادة، باعتبار أن الأخرس له شهادة وأن هذين العدلين أيضا لهما شهادة، فهل تعد وداخل في مسألة الشهادة على الشهادة أو ليس داخلة؟ يقول الشارح: لا، أن المسألة ليست داخلة في الشهادة على الشهادة، بل هما، أي هذه الشهادة الثانية والمترجمان العدلان، إنما هما يبينان مراد الأخرس لا أنهما يشهدان على الشهادة. قال: ويصح تحمل الأخرس للشهادة، هذا في مقام التحمل، وأداء الأخرس أيضا للشهادة، ولكن بهذا الشرط بعد القطع بمراده، بعد أن يحصل لنا علم وجزم ما هو مراده، ولو بمترجمين عدلين. واحدة من الطرق أن نستعين بمترجمين عدلين لفهم مراد الأخراس، وإن كانت هناك أيضا طرق أخرى إذا حصل لنا اطمئنان وعلم بأن هذا هو مراد الأخراس أيضا يمكن سلوكها. ولو بمترجمين عدلين وليس، أي هذان المترجمان، وليس فرعين عليه، أي على الأخراس، يعني لا تعد شهادة العدلين المترجمين من الشهادة على الشهادة، وليس فرعين عليه بل هما مبينان لمراده، ولا يكفي فرع آخر. إذا كان المتحمل ناطقا فهل يمكنه أن يستفيد أو يعتمد الإشارة في مقام الجواب وفي مقام أداء الشهادة؟ الجواب كلا، لا يمكنه ذلك، ولا يكفي الإشارة في شهادة الناطق. هذا كله فيما يرتبط بوجوب تحمل الشهادة وأنها بنحو الكفائية أو تعين كما أشرنا إليه. أما فيما يرتبط بأداء الشهادة، قال وكذا يجب الأداء، أداء الشهادة مع القدرة إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا، كان متحمل للشهادة ولكنه المحكمة في بلد والشاهد في بلد آخر، لا يستطيع أن يأتي ليقيم الشهادة ويؤدي الشهادة، قد يكون معذورا. وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية، يعني أن الوجوب وجوب كفائي إجماعا، أن الوجوب كفائي، وهذا مما لا محذور فيه، سواء استدعاه من له الحق، سواء استدعاه ابتداء أو لم يستدعه لذلك على الأشهار. طبعا تعلمون بأنه فيما سبق أشرنا إلى هذا الفرع، وهو أن التبرع بالشهادة مانع، استدعاه للشهادة ولكنه من غير ماذا؟ أن يقيم الشهادة. استدعاؤه للشهادة شيء، وأن يدلي بشهادته قبل استنطاق الحاكم شيء آخر. استدعاه ابتداء أم لا على الأشهار، لأنه في المسألة خلاف، إلا مع خوف ضرر غير مستحق. التفتوا للعبارة، عبارة المتن، قال وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق. خب تعلمون باعتبار أن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، خب هذا الحكم أيضا موجود، إذا أدى الشهادة فإنه يتوجه ضرر إليه، يتوجه ضرر إلى من يتعلق به، يتوجه ضرر إلى بعض المؤمنين، فهل يجب عليه أيضا أن يؤدي الشهادة أو لا يجب؟ يقول لا، في مثل هذه الحالة بعد لا يجب عليه أن يؤدي الشهادة. إذن وجوب أداء الشهادة هذا إذا لم يتوجه ضرر إلى الشاهد، أما إذا توجه ضرر إليه أو إلى أحد متعلقيه أو إلى بعض المؤمنين فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة. ثم قال قيد هذا الضرر بكونه ضررا غير مستحق، يعني بشرط أن لا يكون ذلك الضرر مستحقا عليه. ما هو المراد من هذا القيد؟ تارة أن الضرر يتوجه إليه بسبب هذه الشهادة، يعني لو لم يشهد هذا الضرر لا يتوجه إليه، وأخرى أن الضرر مستحق عليه ولكن صاحب الحق لم يكن يطالبه بذلك. هذا الإنسان عندما شهد صاحب الحق ماذا؟ طالبه بذلك. افترضوا أن شخص هو دائن لهذا الشاهد، وهذا الشاهد مدين له، والآن يوجد شخص ثالث يطلب ذلك الدائن، يطلب من ذلك الدائن مبلغا معينا، وشاهده على ذلك من؟ وشاهده هذا المدين. إذن يوجد عندنا شخص دائن وشخص مدين، هذا المدين هو شاهد أيضا على الدائن لصالح دائن آخر. ثم افترضوا أن هذا المدين كان قد جاء وقت أداء الدين بالنسبة إليه، مثلا وقت أداء الدين كان في أول الشهر، وأول الشهر قد جاء وكان مطالبا بالحق من قبل ذلك الدائن، ولكنه كان ساكتا عليه لا يطالبه بدينه، إلا أن وقت الدين كان قد حان عليه ويجب عليه أداء الدين لو طالب ذلك الدائن، ولكنه لسبب من الأسباب ولو من باب حتى أن هذا المدين لا يجد ضده مثلا لم يطالبه بالدين. فإذا ذهب هذا المدين الشاهد وشهد على دائنه بأنه مدين لشخص آخر، هنا يطالب بالحق، فهل هذا يكون مانعا من الوجوب أو لا يكون مانعا من الوجوب؟ طب هنا لا إشكال ولا شبهة أن هذا الشاهد بمجرد شهادته سيتضرر أو لا يتضرر. نعم يتضرر باعتبار أنه لم يكن مطالبا بالحق، الحق وجب عليه أداؤه ولكنه لم يكن مطالبا بالحق، فهنا لو شهد سيكون الدائن أو سيطالبه الدائن بدينه سيلحقه ضرر، فمثل هذا الضرر هل يوجب هل يمنع عن الوجوب أو لا يمنع من الوجوب؟ يقول لا، مثل هذا الضرر لا يمنع من الوجوب، يعني يجب على هذا المدين أن يذهب ويشهد ضد دائنه لصالح دائن آخر، وهذا هو المراد بضرر غير مستحق. أما إذا كان الضرر الذي يتوجه إليه لم يكن مستحقا عليه، مو كان مستحقا عليه، لا لم يكن الضرر مستحقا عليه، فهو يخاف لو شهد أن يتوجه إليه ضرر. كان لو افترضنا أن الدائن كان شخصا قوي له قدرة على أن يسجن هذا الشاهد، فهل يجب أيضا عليه الأداء أو لا يجب؟ يقول لا، هنا يسقط الوجوب. إذن هذا القيد إلا مع خوف ضرر غير مستحق، هذا يريد أن يخرج ذلك الضرر المستحق، ذلك الضرر الذي الحق يجب أداؤه ولكنه تأخر صاحب الحق عن المطالبة. قال وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية إلا مع خوف ضرر، ذلك الضرر غير مستحق على الشاهد أو بعض المؤمنين. واحترز، لماذا قيد بغير المستحق؟ قال واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه، يعني الدائن، دائنه أي دائن هذا المدين يطلب هذا المدين الذي هو الشاهد، عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد، وذلك المشهود عليه لا يطالب حقه من الشاهد، لا يطالبه به، أي لا يطالب المشهود عليه الشاهد بذلك الحق، وينشأ من شهادته المطالبة. فإذا ذهب هذا المدين وشهد ضد دائنه لصالح دائن آخر فإنه يكون منشأ للمطالبة، مع أن وقت أداء الدين كان قد حان، وينشأ من شهادته المطالبة، فلا يكفي مثل هذا الضرر المستحق، فلا يكفي ذلك في سقوط الوجوب، لأنه ضرر مستحق يجب عليه أن يؤديه. نعم إذا كان الضرر غير مستحق فإنه يمنع من الوجوب، من وجوب أداء الشهادة، وإنما يجب الأداء فرع، وهو أنه افترضوا أننا كنا نحتاج إلى شخصين أو كنا نحتاج إلى 4 أشخاص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني أن الحقوق مختلفة، بعضها تحتاج إلى شاهد ويمين، بعضها تحتاج إلى شاهدين، بعضها تحتاج إلى 4 شهود، نساء رجال، على التفصيل الذي سيأتي بيانه في الفصل اللاحق. افترضوا بأنه كنا نحتاج في إثبات أو لإثبات ذلك الحق كنا نحتاج إلى 4 شهود، ويوجد الآن شاهدان، وهذا الإنسان هذا أيضا يجب عليه أداء الشهادة أو لا يجب؟ تقول لا يجب عليه أداء الشهادة. لماذا؟ لأنه حتى بانضمام شهادته إلى الاثنين يتم النصاب أو لا يتم النصاب؟ لا يتم النصاب، بل قد يترتب عليه ضرر، لأنه إذا كانت الشهادة بالزنا ولم يتم النصاب فيجلد الشهود، إذا لابد أن يتم النصاب حتى يجب الأداء على المتحمل. إذا متى يجب الأداء على المتحمل؟ إذا كان بشهادته إما يثبت الحق، كما لو كنا نحتاج لإثبات الحق إلى شاهد واحد ويمين المدعي، وهذا شاهد واحد ويمين المدعي يضم إليه فيثبت الحق، أو كنا نحتاج إلى شاهدين عدلين وأحد الشاهدين موجود وهذا الشاهد الثاني لو انضم إليه ثبت الحق. أما إذا كان الأمر غير ذلك، يعني حتى لو انضمت شهادة هذا الشاهد فإن النصاب لا يتم، فإنه لا يجب أداء الشهادة. قال وإنما يجب الأداء بنحو الوجوب الكفائي أو العيني مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد. إذا كان الأمر كذلك يجب الأداء، أما إذا لم يتم به العدد فإنه لا يجب الأداء. أو حلف المدعي، أو إذا فرضنا بأنه لا نحتاج إلى أكثر من شاهد واحد وأن ينضم إليه يمين المدعي، أو حلف المدعي إن كان ذلك الحق مما يثبت بشاهد ويمين. فلو طلب من اثنين فيما يثبت بهما لزمهما. فرضا حتى افترضوا بأنه يوجد شاهدان تحملا الشهادة، والآن عندما وصلت النوبة إلى الأداء أحدهما قال أنا لا أشهد، والمفروض أفرض أن الحق أيضا يثبت بشاهد واحد ويمين، يقول أنا إذا لم أشهد لا يضيع الحق على المدعي. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يضم يمينه إلى شهادة أحدهما فيثبت الحق، فهل يحق له أن يمتنع أو لا يحق له أن يمتنع؟ هذا فرع. فرع آخر وهو أنه نوكل المسألة إلى ماذا؟ إلى اليمين. نقول المدعي يطالب، ننقل اليمين إلى المنكر فلا يقسم المنكر، فينتقل اليمين إلى من؟ إلى المدعي، فيقسم فيثبت حقه. إذن إذا لم يشهد هذان الشاهدان العدلان يضيع الحق أو لا يضيع الحق؟ أيضا في هذه الصورة لا يضيع الحق. فهل لهما الامتناع في فرض وفي صورة عدم ضياع الحق أو ليس لهما ذلك؟ تارة يلزم من عدم الأداء ماذا؟ ضياع الحق، وأخرى لا يلزم من عدم الأداء ضياع الحق، وإنما يلزم منه أن يضم اليمين أو أن يحلف المدعي في الصورة الثانية. فهل لهما أو لأحدهما الامتناع أو ليس لأحدهما أو لهما الامتناع؟ يقول ليس لأحدهما أو لهما الامتناع عن الأداء وإن كان الحق لا يضيع بعدم الأداء. لماذا؟ يقول لأنه قد تقدم فيما سبق بأن اليمين حتى اليمين الصادقة، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان لا يقسم حتى اليمين الصادقة، فتعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له الشارع أراد أن يتحقق، أن تتحقق الشهادة وأن يؤدي كل ما وجب عليه وإن لم يلزم من ذلك ضياع الحق. قال فلو طلب من اثنين فيما يثبت بهما بالاثنين لازمهما الأداء، وليس لأحدهما الامتناع عن أداء الشهادة بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر، لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. واحدة من مقاصد الشهادة وجوب التحمل، وجوب الأداء، ماذا؟ حتى يتورع الناس عن اليمين بالله سبحانه وتعالى، لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. ولو كان الشهود أزيد من اثنين، المتحملين للشهادة كانوا 10 ونحن نحتاج إلى 2، من الواضح أن الوجوب في مقام الأداء يكون بنحو الكفاية، بخلاف ما لو كان المتحمل 10 ولكن لا يوجد في مقام الأداء إلا 2 ويثبت الحق بهما، فيكون الوجوب عليهما عينيا. ولو كان الشهود أزيد من 2 فيما يثبت بهما وجب على 2 منهما كفاية، ولو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت الحق بشاهد ويمين، أما إذا لم يكن الحق مما يثبت بشاهد ويمين فلا يلزمه الأداء كما أشرنا إليه قبل ذلك. فرع جديد، وهو أنه لو فرضنا أن المدعي لحقه لا يعلم بوجود شاهد حتى يطالبه بأداء الشهادة، فهل يجب على الشاهد؟ والمفروض أنه كان هناك شاهد يرى كل الواقع ولكنه هذا المدعي لم يره حتى يطالبه بأداء الشهادة، فهنا في مقام الثبوت يوجد شاهد ولكن المدعي لا يعلم بوجود شاهد حتى يطالبه بأداء الشهادة، فهل في مثل هذه الحالة يجب على الشاهد المتحمل للشهادة أن يعرف نفسه أو لا يجب؟ يقول نعم، إذا لزم من عدم تعريف نفسه ضياع الحق فإنه يجب عليه أن يعرف نفسه. ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد، تعلمون أن علم يعلم ويتعدى بنفسه، فلماذا لعد أدخل الباء هنا على يعلم متعلق يعلم؟ إخوة اللي دارسين النحو، علم يعلم يتعدى بنفسه، لو يتعدى بالباء بالحرف الجر بنفسه يتعدى. إذا تذكرون في ابن هشام المغني لابن هشام قال بعض الأفعال تتعدى بنفسها ولكنه إنما تدخل حروف الجار للتقوية فقط، وضرب مثال لذلك قال فعال لما يشاء، مع أنه فعال ما يشاء، فعال يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى حرف الجار، تقوية للفعل بعض الأحيان يدخلون حرف الجر. قال ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه أي على الشاهد تعريف نفسه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته، ثم ولا يقيمها الشهادة الشاهد إلا مع العلم القطعي. هنا قد يقول قائل أن هذه المسألة تقدمت من الماتن فيما سبق ومن الشارح أيضا فيما سبق، هناك بينا بأن الشاهد عندما يريد أن يشهد لا بد أن يكون له علم قطعي بما يشهد به، فلماذا أعاد تلك المسألة أو ذلك الفرع حتى يرتب عليها هذا المطلب؟ قال ولا يكفي الخطأ. افترضوا بأنه يوجد شاهد ولكن الشاهد ليس هو زيد أو عامر أو بكر، وإنما الشاهد قطعة من الورق، يعني مثلا يأتي شخص ويدعي مال على فلان، تقول له ما الدليل على ما هو ما هي بينتك؟ تقول بينتي فلان، فلان هو الذي في قبل 10 سنوات أنا عندما أعطيته كان شاهد على أني أعطيته المال. نأتي إلى زيد نقول له أنت شاهد على ذلك؟ يقول لا، أنا لا أتذكر بأنه فلان أعطى لفلان 100 دينار 100 درهم. هنا المدعي أو نفس الشاهد يراجع أوراقه يجد نعم هناك شهادة منه بتوقيعه على أن فلان أعطى لفلان، فهل يمكن للشاهد أن يعتمد على هذه الورقة التي هي بخط يده وبتوقيعه ويشهد أن فلان يطلب فلان أو لا يمكنه ذلك؟ هذا الفرع واضح ولا؟ الفرع هو أنه الشاهد لا يتذكر أن فلان قد أعطى لفلان شيئا، لا يتذكر ذلك، ولكن يوجد بخط يده وبخاتمه وبتوقيعه مطمئنا به أن هذا الخط هو خطه وأن هذا التوقيع والخاتم هو توقيعه وخاتمه، فهل الشاهد يمكنه أن يستند إلى هذه الورقة للشهادة وأن يشهد أو لا؟ وبعبارة أخرى هذه الورقة لو استند إليها فهل مستند الشاهد قطعي أو ليس بقطعي؟ لأننا قلنا أن الشاهد لكي يشهد لابد أن يكون مستنده في الشهادة ماذا؟ قطعي، لابد أن يكون مستنده في الشهادة جزمي. فهل الورقة المكتوبة فيها بخطه وبتوقيعه تعتبر مستند قطعي وجزمي أو لا يعتبر ذلك؟ هذا عندما قال ولا يقيم الشهادة الشاهد إلا مع العلم القطعي، ليقول بأن الخط لا يكفي ولا يكون مستندا قطعيا. قال ولا يكفي الخط بها أي بالشهادة وإن حفظ ذلك الشاهد الخط بنفسه، الخط كان محفوظا عنده وأمن التزوير أيضا وكان آمنا مطمئنا أن هذه الورقة غير مزورة غير مجعولة، بل هذا خطه وذاك توقيعه وخاتمه، ومع ذلك يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ قال لا يمكن الاعتماد وأمن التزوير. ولو شهد معه ثقة، حتى لو كان هناك ثقة آخر يشهد ماذا؟ يشهد على الحق، فهل يمكننا أن نضم شهادة الثقة إلى هذه الشهادة التي مستندها الخط لثبوت ذلك الحق أو لا يمكن؟ يقول لا، على أصح القولين في المسألة. طبعا القول الثاني سيأتي بعد ذلك، وقيل إذا شهد معه ثقة، على أصح القولين في المسألة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراه الشمس على مثلها تشهد أو دع. طب أنتم تعلمون في مثل هذه الأزمنة تطبيق هذه الفتوى مشكلة جدا، لأنه كثير أصلا من معاملات الناس إنما هي قائمة على ماذا؟ على هذه الأوراق، ليس إلا الإنسان إذا اطمأن بأنه هو الذي قد كتب هو الذي قد وقع هو بعد لا مجال لأن نقول أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك. المهم قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراه الشمس، لمن جعله يرى الشمس على مثل ذلك فاشهد أو داع. وقيل القول الثاني في قبال أصح القولين، القول الثاني وقيل إذا شهد معه ثقة وكان المدعي أيضا ثقتان، إذا شهد معه ثقة يعني الشاهد الآخر كان ثقة والمدعي أيضا كان شخصا ثقة يعني عادل من حيث الكذب، فيمكنه أن يستند إلى خطه للشهادة. أقام الشهادة بما عرفه من خطه وخاتمه، ولكن استنادا إلى رواية شاذة في المقام، الرواية الشاذة التي لم تنقل إلا من إمام واحد ومن شخص واحد. ومن نقل عن الشيعة فرع وهو أنه نقل بعض عن الشيعة الإمامية، يعني نسب إلى فتاواهم الفقهية هذا المعنى، وهو إذا كان المدعي أخا يعني مسلما مؤمنا أخا في الله وكان معه الصدق، يعني أننا عرفنا منه الصدق في مقالته. طبعا نعرف منه الصدق في مقالته من خلال الممارسة أو لأي سبب آخر أو لحصول الاطمئنان للإنسان أن مثل هذا الشخص لا يمكن أن يكذب. مثلا افترضوا بأن المدعي هو مرجع من مراجع الطائفة، هو يدعي مطلبا، الإنسان تقريبا يحصل له الجزم بأنه من المحال عادة أن هذا المرجع ماذا يكذب، وخصوصا إذا كانت تلك القضية المدعاة أمرا حقيرا لا يستحق شيئا، ومع ذلك يدعي والادعاء أيضا يكون كاذب. هذا تقريبا يحصل للإنسان جزم واطمئنان بأن هذه الدعوة ماذا صادقة، وأن المدعي صادق فيما يدعي، مضافا إلى أن المدعي ماذا معهود الصدق، لأنه أنت ترجع إليه في أخذ أحكام الدين، يعني تجعل كل دينك ودنياك بيده، فكيف لا يكون صادقا في قوله. هنا نقل عن الشيعة أن المدعي إذا كان أخا في الله وكان معهود الصدق فإن الشاهد يستطيع، فإن الشخص يستطيع أن يشهد له وإن لم يكن يعلم بالقضية. يعني أنت تستطيع أن تشهد له وإن لم يكن عندك مستند في هذه الشهادة، مستندك فقط ماذا؟ مستندك فقط أن المدعي أخا في الله وأخ في الله ومعهود الصدق. طبعا هذه القضية حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى شيء وفي قباله أعرابي ادعى شيء آخر، ثم ذلك الأعرابي كلما قال له الرسول ذلك المطلب، الرسول كان هو المدعي، الأعرابي طالب بالبينة. في الرواية أن الأمير سلام الله عليه كان حاضرا في المجلس بعد إصرار الأعرابي على طلب البينة من النبي الأعظم، الرسول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام جرد سيفه وضرب عنق ذلك المطالب بالبينة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم طلب من أمير المؤمنين بيان الدليل لماذا فعل ذلك، قال له يا رسول الله نحن صدقناك في الغيب في الأمور التي هي أمور غيبية في الجنة والنار والتشريع وكل ذلك صدقناك به، فصدقناك في الغيب فكيف لا نصدقك على هذا، إذن من يكذبك فهو كافر والكافر يستحق ماذا؟ يستحق القتل. في الرواية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أقر الأمير على حجته إلا أنه قال له لا تعد لمثلها، لا تعد لمثلها، والسبب في لا تعد لمثلها لأن الناس في ذلك الزمان لا يتحملون مثل هذه الشدة في تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. طبعا ذاك خصم آخر، ذاك مرتبط بالنبي وبالإمام أمير المؤمنين، لا كلامنا فيما دون العصمة، حتى لو كان ذلك المدعي معهود الصدق كان مرجعا من المراجع، إذا لم يكن لي مستند في الشهادة فهل يمكن أن أشهد له أو لا يمكن؟ يقول الشهيد الأول نقل بعض عن الشيعة أنهم يقولون يمكن أن يشهد، ولكن هذه الدعوة المنقولة عن الشيعة باطلة، لأن هذا ليس فتوى الشيعة وإنما هو فتوى محمد بن علي الشلمغاني. المهم قال ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي، يعني أن الشاهد مستنده ما هو؟ مستنده قول المدعي، مو مستنده الشياع، مو مستنده القاطع، مو مستنده الرؤيا أو السماع ونحو ذلك. ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة مستندا إلى قول المدعي، ولكن بشرط أن يكون المدعي أخا في الله معهود الصدق، فقد أخطأ في نقله. لماذا؟ لإجماع الشيعة على عدم جواز الشهادة بذلك، وأنه لا يمكن أن نجعل المستند قول المدعي نفسه. نعم هذا الذي نقل عن الشيعة هو مذهب الشلمغاني، نعم هو مذهب محمد بن علي الشلمغاني العزاقري نسبة إلى أبي العزاقر بالعين المهملة والزاي والقاف والراء أخيران. والعزاقري محمد بن علي الشلمغاني كان من فضلاء أصحاب الأئمة عليه أفضل الصلاة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو في زمن الغيبة الصغرى وفي زمن الحسين أبو القاسم حسين ابن الروح في هذا الزمان ومن الروايات والشواهد يظهر أنه كان أعلم من الحسين ابن الروح، ولكنه الناحية المقدسة عينت السفير من الحسين ابن الروح للشلمغاني، فأخذه الحسد في ذلك أنه أنا أفضل من الحسين ابن روح، ولكن مع ذلك يفضل علي الحسين ابن روح. ومن هنا ادعى أولا هو باب المهدي، هو الباب الذي يؤتى منه، ثم بعد ذلك ادعى أكثر من ذلك، ادعى الإمامة، ثم بعد ذلك ادعى فوق ذلك، ادعاهم هو يرسل الأنبياء والأئمة، ووصل حاله إلى ما وصل. وسببه كله الشيطان دخل إليه من هنا، دخل إليه من الحسد. فلهذا في الروايات المروية أنه يهلك ست بست ويهلك العلماء بالحسد. فبالكم من هذه النقطة قضية الحسد، لأنه اطمئن أن الشيطان يأتي إلى كل بحسبه. نتصورون بأن الشيطان يأتي إلى المرجع ليغره مثلا بالزنا واللواط ويعلم بأنه مرجع وبلا يقوم بمثل هذه الأعمال، لا يأتيه عن هذا الطريق، وإنما يأتيه ماذا؟ يأتيه عن الطريق المناسب له. عندما يأتي إلى التاجر يأتيه عن طريق المال، عندما يأتي إلى فلان يأتيه عن طريق النساء، أما عندما يأتي إلى العالم لا يأتيه عن طريق المال والنساء، ونعم يأتيه عن طريق الجاه، يأتيه عن طريق الزعامة، القيادة، المنصب، الرئاسة ونحو ذلك. ويوجه له أيضا بأنه أنت لو قدت الناس واي أفضل مما لو يقودهم فلان، وهكذا. وكما نعرف همتين ما ضع على فقيه مسلك توجيهه سهل، الإنسان إذا لم يكن متربي من الناحية الأخلاقية والتربية الصحيحة الإسلامية من الواضح يقع في حبائل الشيطان. المهم هذا الإنسان وصل حاله إلى ما وصل إليه، وسبب ذلك هو الحسد. في الرواية موجود هذا المطلب، أنه الإمام سئل بعضهم أنه لماذا الإمام الحجة سلام الله عليه نصب الحسين بن روح ولم ينصب فلان؟ قال لأن الحسين بن روح لو كان الحجة تحت قبائه، وفي رواية تحت رجله، تحت قبائه أو تحت رجله، وقرض بالمقاريض حتى يقول أين الحجة، لما قال أين الحجة. يعني من حيث الوثاقة والإطمئنان كانت هذه درجته. إذن لا يتبادر إلى ذهن الإنسان حتى إذا صار هو أعلم، إذن لابد أن يكون ماذا؟ أقرب إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا ملازمة بين الأعلمية وبين القرب منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. القرب وعدم القرب ليس مناطه كثرة معرفة الإصطلاح وقلة معرفة الإصطلاح. القرب والبعد منهم إنما هو بموالاتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام واتباعهم والسير على منهجهم وخطهم. هذا هو منشأ القرب ومنشأ البعد. مناط القرب والبعد، لا يتصور واحد منا أنه إذا حفظ الإصطلاح أكثر فهو أقرب إلى خط أهل البيت، وإذا ذات كان يعرف الإصطلاح أقل فهو ماذا؟ أبعد من أهل البيت. لا، ليس هذا هو الملاك. وقد يجتمع، يعني قد يكون الأقرب إليهم هو أيضا الأعرف بالإصطلاحات، لا تنافي بينهما، ولكنه لا يوجد هناك أيضا ملازمة بين الأمرين. المهم قال من الغلاة لعنه الله، لماذا؟ لأنه إذا كان مغالي صاحب بدعة فيستحق اللعنة، لعنه الله. ووجه الشبهة التي أدت إلى أن تنقل هذه الفتوى عن الشيعة، ووجه الشبهة على من نسب ذلك إلى الشيعة، يعني نسب هذه الفتوى إلى الشيعة، أن هذا الرجل وهو مؤشى المغاني، أن هذا الرجل الملعون كان منهم أولا، يعني من الطائفة الشيعية، وصنف كتابا سماه كتاب التكليف، وذكر فيه أي في هذا الكتاب هذه المسألة، يا مسألة، مسألة جواز استناد الشاهد إلى قول المدعي في الشهادة. ثم غلا وظهر منه مقالات منكرة، فتبرأت الشيعة منه، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة على يد أبي القاسم بن روح وكيل الناحية، فأخذه السلطان وقتله لمغالاته لا لمخالفته للناحية. فمن رأى هذا الكتاب وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم، توهم أنها صاحب الكتاب من الشيعة وهم بريئون منه. وذكر الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه، وذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة. ولعل بعض الأقوال في مسألتي أو في كتاب فقه الرضا، الكتاب المنسوب إلى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام والمعروف بفقه الرضا، بعض يقول أن مؤلف الكتاب هو من؟ هو الشلمغاني. هناك اختلاف بينهم أن مؤلف هذا الكتاب من هو. من الواضح أن الإمام ليس هو مؤلف هذا الكتاب، فإما والد الصدوق، إما الشلمغاني أو غيرهما. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. تبقى عندنا فصول أخرى في كتاب الشهادات، ولكنه الوقت لا يسع لنا لإتمام كتاب الشهادات وحتى لإتمام الفصل الثاني أيضا باعتبار بكرة تعطيل، ويبقى عندنا ثلاثة وأربعة، وإحنا الثلاثة مشغولين في الأربعاء فقط، فلهذا نتوقف إلى هنا إلى الفصل الثاني إن شاء الله، وتتمة البحث تكون إلى السنة القادمة بإذن الله تعالى إذا بقينا أحياء. هذا أولا. وثانيا عندنا وقت 4-5 دقائق، هذه التعطيلة اللي ستأتي تعطيلة من الناحية الزمنية طويلة، يعني حدودا راح تصل إلى 4 أشهر أو 4 أشهر ونصف، باعتبار أنه محرم وصفر وربيع أول يصادف أشهر الصيف، وأشهر الصيف الحوزة معطلة، فمن هنا عندكم جيت حدودا شهر 20 يوم، شهر ونصف، وهناك 3 أشهر تقريبا، فالمجموع حدودا 4 أشهر ونصف. أنا أنصح الإخوة في هذه الفترة الطويلة الزمنية أن يطالعوا هذه الكتب. أولا يطالعوا دورة التفسير، دورة التفسير كاملة، وأفضل لهم في هذه المرحلة أن يقرأوا تفسير الكاشف لشيخ محمد جواد مغنية، باعتبار أنه لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، والكتاب سلس وواضح، ولا أقل الإنسان يأنس بإصطلاحات القرآن الكريم. طبعا أكو تفاسير أخرى مختصرة أيضا لشيخ محمد جواد مغنية أو لشبر ولغيرهم أيضا، ولكنه إذا في الدورة متوسطة تقع في 7 مجلدات، هذا التفسير يقع في 7 مجلدات، ويمكن للإخوة في هذه المرحلة مطالعة هذا الكتاب تفسير الكاشف لشيخ محمد جواد مغنية. وأيضا أنصحهم بمطالعة دورة فقه شيخ محمد جواد مغنية، دورة الفقه، فقه الإمام الصادق، فقه الإمام الصادق، هذا الكتاب أيضا يقع في 6 أجزاء في 3 مجلدات، ودورة فقهية كاملة. الإخوة بحمد الله الآن بعد أن قرأوا 2 أو 3 مجلدات من اللمعة، ولعلهم أيضا قارين في مكان آخر بعض مجلدات اللمعة، الآن لهم القدرة على أن يفهموا هذا الكتاب، وإن كانت بعض مواضع الكتاب دقيقة، إلا أنه في العموم يستطيعون أن يفهموا. وحاولوا أن تستأنسوا بالمطالب الفقهية التي هي بمستوياتكم، كل ما تستطيعون طالعوا الكتب الفقهية، الكتب الفقهية مهمة وضرورية. لا يتبادر إلى ذهن أحدكم أنه يقتصر على الكتب الدرسية في الحوزة، الكتب الدرسية في الحوزة كما ذكرنا مرارا الهدف منها تأنيس الطالب بعبارات الفقهاء، وإلا لا الكتب الفقهية أو الكتب الفدى التي تدرس في الحوزات العلمية هذه لا تجعل من الإنسان فقيها، ولا الكتب الأصولية تجعل منه أصوليا، لا لا، وإنما هذه فقط تفتح له الطريق حتى يمكنه أن يطالع الكتب الفقهية الكتب الأصولية ونحو ذلك. إذن دورة فقهية أيضا الإخوة يطالعون من الأول إلى الآخر، وإذا استطاعوا أن يجعلوا في هذا الكتاب مباحثة فبها ونعمة، يعني يطالع هذا 10 صفحات يلقيها، ثم الآخر في اليوم الغد يجي يطالع 10 صفحات ويلقيها، وإذا كانوا 3-4 نفرات بعد يكون أفضل، وهو أنه الجميع يطالع هذه 10 صفحات حتى أنه هذه 10 صفحات تقع عليها مناقشة، يقع عليها تدقيق وتحقيق، عد أنتم تجدون الثمرة بعد ما تقرؤون فالدورة الفقهية على هذا المستوى، ستجدون بأنه مستواكم الفقهي كيف يتغير عما كان قبل هذه الدورة. أنا كنت في خدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سألته قلت له سيدنا ماذا كنتم تفعلون حتى تقويتم في الفقه إلى هذه الدرجة؟ قال أنا باحثت دورة فقه استدلالية من الأول إلى الآخر، يعني من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الزيات. ثم ذكر الشخص الذي كان من العلماء ذاك كان يريد أن يكتب حاشية أو يريد أن يعلق على رسالة أحد العلماء، فكان يحضر المسألة، والسيد رحمة الله تعالى عليه أيضا كان يحضر المسألة، فيقع نقاش وبعد ذلك تكتب النتيجة. هذا المناقشة والمباحثة والتدقيق آثاره أكثر بكثير من سماع الدرس بلا مناقشة وبلا تحقيق ومباحثة. يحاول الإخوة إن شاء الله دورة فقهية، إما أن يدققوا فيها جيدا وإما أن يباحثوها وهو الأولى. المطلب الثالث اللي أنا أنصح الإخوة أيضا بمطالعته، وهو أنه يطالع بعض الكتب الأصولية التي هي للمطالعة. الإخوة إن شاء الله بحمد الله الآن لابد بعضهم إما قرأ أصول المظفر إما قرأوا الحلقة الثانية، فهنا يمكنهم مطالعة بعض الكتب الأصولية من قبيل نفس هذا الكتاب. الشيخ محمد جواد عنده كتاب علم الأصول في ثوبه الجديد، هذا الكتاب أيضا من الكتب القيمة، الإنصاف من الكتب القيمة وللمطالعة أيضا، فسب الإمكان مطالعة هذا الكتاب، مطالعة المعالم الجديدة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لمعرفة تاريخ علم الأصول والأدوار التي مر بها علم الأصول، مطالعة مقدمة الحلقة الأولى، لماذا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى على مقدمة الحلقات، لماذا عدل عن الكتب المتعارفة التقليدية إلى إيجاد دورة جديدة في علم الأصول، هذا في علم الأصول مقدار يطالعوه. ثم يطالعون دورة كلامية، حتى إما أن يدرسوا هذا الدورة الكلامية يعني الباب 11 يجدون أستاذ ويدرسوا على يده، وإلا فالكاسيت متوفر، ثم هم يطالعون أكو كتب في العقائد متوفرة بحمد الله مثل كتب الشيخ المصباح حفظه الله تعالى وغير الشيخ المصباح عندهم مختصرات في العقائد. هذه تقريبا الطالب هذه 4 أشهر يستطيع تصور هذا البرنامج يمكنه أن يفي بهذا المقدار، يعني دورة تفسير وهو الأهم، ودورة فقه، ودورة أصول 2-3 في هذه المقدمات، ودورة عقائد. هسه بعد الكتب الجنبية هماتينا كثيرة، الكتب الأخلاقية غير الأخلاقية، المطالعات العامة، حتى أنه يستطيع أن يقضي هذه العطلة ولكنه مستفيدا منها لا أن يقضيها بالعطل والبطالة. والحمد لله رب العالمين.